بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه في الدليل الخامس الاستحسان، ثم قال رحمه الله تعالى: حجيته. من تعريف الاستحسان وبيان نوعيه يتبين أنه في الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، لأن أحكام النوع الأول من نوعيه دليلها هو القياس الخفي الذي ترجح على القياس الجلي بما اطمأن له قلب المجتهد من المرجحات، وهو وجه الاستحسان. وأحكام النوع الثاني من نوعه دليلها هو المصلحة، المصلحة التي اقتضت استثناء الجزئية من الحكم الكلي، وهي التي يعبر عنها بوجه الاستحسان. فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر الحنفية دليلهم على حجيته أن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفي ترجح على قياس جلي، أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه بدليل يقتضي هذا الترجيح، أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي، وكل هذا استدلال صحيح. نعم، ولذلك سبق لنا أنه ليس هنالك على التحقيق استحسان مختلف فيه، إما أن يكون مردود باتفاق وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وإما متفق على القول به والاحتجاج به، وهو تقييس أو تقديم قياس خفي على قياس جلي لدليل أوجب تقديم ذلك الخفي على ذلك الجلي، أو أنه تقديم أو استثناء مسألة جزئية عن حكمها في سائر نظائرها، ويكون ذلك الاستثناء بالمصلحة المرسلة أوجب تخصيص هذه المسألة عن حكم نظائرها بحكم يخالف سائر نظائرها لدليل أوجب ذلك، وهذا الدليل قد يكون مصلحة مرسلة وقد يكون شيئا آخر. فالاستحسان يكون بالنص، أحيانا يكون استحسان بالإجماع، أحيانا يكون استحسان بالمصلحة المرسلة، والاستحسان يكون بمراعاة الخلاف حسب ما فصلناه في رسالتنا في أصول الإمام مالك رحمه الله. أحبكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعا، شبه من لا يحتجون به. أنكر فريق من المجتهدين الاستحسان. المؤلف لأنه ممن يرى حجية الاستحسان جعل من اعترض على الاستحسان إنما هو متمسك بشبهة وليس بدليل، ولذلك قال شبه من منع الاستحسان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أنكر فريق من المجتهدين الاستحسان واعتبروه استنباطا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذذ. وعلى رأس هذا الفريق الإمام الشافعي، فقد نقل عنه أنه قال: من استحسن فقد شرع، أي ابتدى من عنده شرعا، وقرر في رسالته الوصولية أن مثل من استحسن حكما مثل من اتجه في الصلاة إلى جهة استحسن أنها الكعبة من غير أن يقوم له دليل من الأدلة التي أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة. وقرر في يعني الشافعي هو رأس من أنكر الاستحسان، وقال من استحسن فقد شرع، يعني ابتدع شرعا جديدا من عنده، وهذا يعني من العبارات الصريحة التي تدل على أنه لا يقول بالاستحسان. فعنا عن معارضين للشافعي قالوا هنالك مسائل في فقه الشافعي بناها على الاستحسان، لكن لا يسميه استحسانا، ماذا يسميه؟ تقديم دليل على دليل، تقديم قياس على قياس. وهم يقولون يعني المخالفون للشافعي هو نفسه هذا هو الاستحسان، تقديم قياس على قياس هو المسمى عندهم بالاستحسان، يعني القياس خفي على جلي هو الاستحسان، أو الحكم على مسألة بحكم يخالف سائر نظائرها للمصلحة المرسلة. والشافعي قد يقول ببعض ذلك في بعض المسائل، لكن لا يسميه استحسان، فهو في الحقيقة خلاف اللفظ عند بعض الأصوليين. يعني ما يسميه الشافعي تقديم دليل على دليل يسميه المخالفون له الاستحسان، لكن أقرب ما يمكن حمل كلام الإمام الشافعي عليه هو الاستحسان بإيش؟ بالمعنى المردود، وهو استحسان المجتهد الشيء بعقله، أو دليل ينقذف في نفس المجتهد لا يستطيع إظهاره وإبرازه أو لا يستطيع التعبير عنه. وقال أهل الوصول: وما لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه لا يمكن أن يحكم له بالصحة والقبول حتى يبرز هذا الشيء الذي انقدح في نفسه، فإن كان صوابا قبل وإلا رد. فيكون كلام الشافعي أليق بإيش؟ بهذين النوعين المردودين. وأما تقديم دليل على دليل أو تقديم قياس على قياس أو استثناء مسألة من حكم نظائرها لأجل المصلحة المرسلة التي وجدت في هذه المسألة الجزئية فأعطيت حكما مخالفا لسائر نظائرها، هذا هو الاستحسان عند من يقول به. نعم. فالشافعي شبه من استحسن برجل اتجه إلى جهة وقال إنها جهة القبلة، وقال هذا الذي يظهر لي، قال لا كعبة بجهة، قال لا أنا استحسن أنها من هذه الجهة، وهذا لا شك أنه استحسان بالهوى والتشهي. فالاستحسان عند الشافعي حكم بالتشهي والهوى والرأي المحض الذي ليس معه بينة. وقال العلماء معتذرين للشافعي: هذا الذي قاله الشافعي إنما هو الاستحسان بإيش؟ بالعقل، وهذا مردود عند القائلين، مردود حتى عند القائلين بحجية الاستحسان. نعم. ولذلك على التحقيق ليس هنالك استحسان مختلف فيه، إما مردود اتفاقا وإما مقبول اتفاقا، لكن يا إخوان دائما طالب العلم حتى لو توصل إلى هذه الحقيقة لا ينازع في الأمور العامة. يعني الجمهور الأصوليين على عد الاستحسان من الأدلة المختلف فيها لوجود رأي الشافعي وموافقه، فخلاص هي من حيث التصنيف في الأدلة المختلف فيها، لكن الحقائق وتحقيق في المسألة يقتضي إيش؟ أنه لا ينبغي أن يحشر في الأدلة المختلف فيها على التحقيق. واضح؟ وهذا له نظائر كثيرة. يعني لو سأل طالب علم تعليق القرآن هل هي مسألة وفاقية أو خلافية، ولا فلا بد أن يقول إنها مسألة خلافية، لكن عند التحقيق لا تجد فيها خلاف، لأن من حفظ عنه من الصحابة جواز تعليق القرآن قد حفظ عنه الرجوع عن هذا القول. هذا الذي نقل عنه القول بالجواز رجع عنه، والذي أيضا نقل عنه القول بالجواز السند إليه ضعيف أو أنه رجع عنه، فيبقى المحصلة ليس هنالك خلاف في الصحابة من الصحابة في منع إيش؟ تعليق القرآن. لكن لو سئلت في مجلس عام تقع هذه مسألة وقع فيها اختلاف، لكن عند التحقيق هذه إضافة ليس فيها اختلاف باعتبار المآل، باعتبار إيش؟ المآل، يعني في آخر شيء، لأن الذين كانوا يقولون بالجواز رجعوا عنه، وبعض الصحابة ينقل عنهم القول بالجواز وليس الأسانيد التي نقل عنهم هذا القول عن طريقها بصحيحة. ففي الحقيقة لا نزاع، وفي الظاهر وجود إيش؟ نزاع. طالب العلم يكون هكذا يتمرن على المسائل، فإذا قال لك هذه مسألة خلافية قل خلاف، وعند التحقيق ليس هنالك خلاف موجود إلى آخر الأمر، بل انتهى الخلاف إما بضعف الرواية وإما إيش؟ بالرجوع عن القول بالجواز. وهذا ما توصل إليه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثلاثة من الصحابة نقل عنهم القول بالجواز: عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عكيم. أما عبد الله بن عكيم فهو راوي حديث من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث فيه عموم يدل على أن راويه رجع عن القول بإيش؟ بالجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا، وشيئا يشمل إيش؟ عام، نكر في سياق الشرط فهو للعموم، فيشمل القرآن وغير القرآن، ولذلك لما روى هذا الحديث رجع إلى القول بإيش؟ بالمنع. أما عائشة رضي الله عنها فقد جاء عنها في الرواية ما يدل على رجوعها عن القول بجواز تعليق، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فالسند إليه ضعيف، لأن في السند إليه ابن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس، وقد عن المدلس إذا عن ولم يصرح بالسماع فحديثه مبني على الانقطاع. تحقيق بالخلاف هي من صورة الخلاف، لكن عند التحقيق الاستحسان والأدلة المختلف فيها في التصنيف، وعند التحقيق إما مردود اتفاقا وإما مردود وإما مقبول اتفاقا. مفهوم يا أخوان؟ نعم. تكلم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرر الشافعي في رسالته أيضا أن الاستحسان تلذذ، ولو جاز الأخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه، المحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى. وكل قاض قد تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القانون، وما هذا إلا نوع من الاستحسان. ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في امتثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل. أضرب لك مثلا، الأصل في الكذب أنه محرم لما يترتب عليه من المفسدة الراجحة، لكن لما كان الكذب على الزوجة وفي الحرب فيه مصلحة أوجب أن يقال بقول في الكذب لأجل هذه الأغراض ويعطى حكما مخالفا للحكم الذي كان ثابتا للكذب عند ثابتا للكذب على الأصل. فالكذب حرام لما فيه من المفسدة الراجحة، والكذب في الحرب وعلى الزوجة لأجل إصلاح قلبها وتأليفها، والكذب لأجل الإصلاح بين الناس تضمن مصلحة راجحة. هذه المصلحة الراجحة فيها استثناء جزئي من كلي، وهو حقيقة الاستحسان. وهذه المصلحة لو لم يأتي النص بها لكان مقتضاه الجواز، فكيف إذا عضدها النص؟ نعم. وليس هذا من الحكم بالتشهي ولا بالتلذذ ولا بالرأي المحض، إنما هو تقديم حكم على حكم واستثناء جزء من كل، لأجل أن هذا الجزء في هذه الحالة فيه مصلحة راجحة على المفسدة التي هي الأصل في هذا الشيء. وله نظائر في عمل الأئمة. كلنا يعلم أن الرواية عن أهل البدع الداعين ممنوعة، وروى البخاري عن عمران بن حطان رحمه الله روى عنه وهو صاحب بدعة لكونه من الخوارج، والخوارج عندهم كان فيه من الصدق ما فيه، بخلاف الرافضة كان فيه من الكذب ما فيه. قال عمران: لأن أقع من السماء على الأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله. فهو في الصدق غاية، ولا يمكن أن يكذب لأجل مذهبه وهو مذهب الخوارج، لأنه يرى الكذب كفر، لأنه يكفر بالمعاصي، فسوف لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه سنة ومعه ورع يمنعه من إيش؟ من الكذب، ومعه سنة. فحينئذ ترجحت المصلحة على ما يخشى من مفسدة إيش؟ الكذب، لأن الداعي إلى بدعته خشي الناس من أن يروي حديثا له فيه مصلحة، وهذا الشخص بالذات يستثنى من القاعدة لما فيه من كثرة الصدق مع بدعته، فعليه بدعته ولنا روايته. واضح؟ واضح. هذا نوع من الاستحسان، مخالفة القاعدة العامة في شيء لأجل أنه فيه مصلحة لم تتوفر في تلك، والمفسدة فاشية في ذلك الشيء الكلي، وهذا الشيء الجزئي فيه مصلحة جعلت هذا الحكم يختلف، لأنها أكثر من مفسدة التي هي موجودة في سائر صور هذا الشيء، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. نعم. حياكم الله. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام الشاطبي في الموافقة. وفي مثل هذا يقول علماء الخلاف لفظي، لأنه لم يكن المورد واحدا، فمن نفى قصد شيئا، ومن أثبت قصد شيئا. فالشافعي نفى إيش؟ الاحتجاج بالاستحسان على ما يفهمه، وهو الحكم بالتشهي والاستحسان العقلي المحض. والقائلون بالاحتجاج يقولون كلام الشافعي هذا صواب وحق، ونحن نوافقه على هذا النوع من الاستحسان في كونه مردودا. لكن نحن إذا أطلقنا الاستحسان لا نعني هذا، فاختلفنا في المورد. فما نفى الاحتجاج به نحن ننفي الاحتجاج به، وما نثبت الاحتجاج به من الاستحسان هو يظنه، هو لا يمنعه، لكن لا يفسر به الاستحسان. يقول هذا من باب تقديم الأدلة بعضها على بعض، وأين هذا من الاستحسان بالرأي؟ استحسن الشيء يعني رآه حسن، وأما تقديم الأدلة بعضها ببعض هذا أمر إيش؟ من باب الترجيح بين الأدلة، وهذا لون والاستحسان لون آخر. هكذا يقول الشافعي، وهم يقولون لا، هذا هو الاستحسان. إذا هم لم يختلفوا اختلافا حقيقيا، إنما هو اختلاف في إيش؟ في المسمى. يعني واحد يقول لك الغنى حلال، ماذا تريد بلفظة الغنى؟ التغني بالشعر وكذا وكذا، والشعر الذي يحرض على الفضيلة والشجاعة، هذا يسمى غناء إيش؟ لغة. نقول نحن إذا قلنا الغناء وحرام لا نقصد هذا الذي تقصده أنت، إنما نعني بالغناء وصف الخدود والقدود ومظاهر النساء مع ما يكون من ذلك من تطريب وألحان وتكثر وكذا، وهذا يطلق عليه غنى وهذا يطلق عليه. يأتي لك بحديث يشبع عليك: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يقول لك هذا دليل على جواز الغنى لأنه قال يتغنى. نقول له نحن نريد الغنى يعني الشيء المعهود الآن المعروف بالغنى، وليس الغنى بمعنى إنشاد الشعر، فهذا طيبه طيب وخبيثه خبيث. إذا أحيانا يختلف الناس في الإطلاقات، يعني هذا يطلق على حقيقة فيمنعها، وهذا يطلقه على حقيقة ويمنعها، ويشتركان في شنو؟ في اللفظ. طيب اقرأ. تبارك الله. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة. هذا المقصود الذي قاله الشافعي الشاطبي هو الذي يقصده أهل النصوص الذين يحتجون بالاستحسان، ليس مجرد الحكم بالذوق والتشهي، إنما هو ملاحظة قصد الشارع. يعني الكذب لماذا حرمه؟ لذات الكذب أو لأجل مقصد معين لما يجلبه الكذب من الفساد والضرر؟ فإذا انتفى هذا الفساد والضرر في صورة من صور الكذب في حالة معينة، بل صار تأليفا وخيرا وبرا وعطفا وحنانا، هل يشك المجتهد في حله؟ لا يشك المجتهد في حله. عرفتوا يا أخوان؟ ملاحظة قصد الشارع، يعني ما تكون لفظي. لماذا حرمت؟ يعني انظر الآن، حرم الله المذابنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مذابنة بيع التمر بالرطب، لأن فيها حيلة للربا. لكن لو جاء إنسان مضطر والناس كلهم يأكلون الرطب وعندهم مال يشتروا الرطب، وأبناء صاحوا عليه وبكوا عليه، قال يا جماعة أنا ما عندي فلوس أشتري بها الرطب، ما عندي، وأولادي يصيحون عليه الليل نهار، خلوني بالتمر أشتري الرطب، نقول بيع التمر بالرطب ممنوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال أنا عندي حوجة ماسة ولحقني من الحرج ما لحقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في بيع العرايا بشروط خمسة. هذه الشروط الخمسة تزيل المفسدة الموجودة في إيش؟ في المزابنة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون استثنينا صورة البيع العرايا وأجزناها، وإن ورد في جوازها نص إلا أن المصلحة تقتضي حلها لعدم وجود المفسدة أصلا، أو وجود المفسدة اليسيرة مع وجود المصلحة الكثيرة. وهذا هو الاستحسان الذي قال به جمهور أهل الأصول. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من هذه السياحة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.